وكل خير لا شر فيه فإنه من أحكامه ومما دل عليه. فليأتي المنكر بمثال واحد صحيح خارج عن هذا الأصل، فمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة على مال الله من الوحدانية وصفات الكمال والجلال كله وعلى صدق ما جاء به الرسول، يكفي وحده في إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين، لأنه إذا اتضح الحق علم يقينا أن ما خالفه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالحمد لله على ما بينه لعباده من الآيات التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفة متنوعة، شاهدة بصدقه وصدق رسله وكذب الكافرين به المكذبين لرسله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثبات رسالته إثبات لمرسله، وهؤلاء الملحدون ينكرون الأصل، يجحدونه، لا يثبتونه، فهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، وبالتالي هم ينكرون الوحي وينكرون الرسالة وينكرون تبعا لذلك البعث والقيامة والجنة والنار والغيوب كلها، ولا يؤمنون إلا بما وقع تحت طائلة الحس كما يزعمون. فإثبات الرسالة إثبات لصدق الرسول، وبالتبع لذلك إثبات للمرسل، لأنه إذا ثبت أنه مرسل فلا شك أننا حينئذ نثبت من أرسله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول المصنف هاهنا أن يدل الملحدين المجرمين الجاحدين الماديين على سبيل نهج الله تبارك وتعالى لهم فيها الرشاد، حتى إذا ما استقاموا عليها زالت الشكوك عنهم جملة. وما أبدع ما ذكره هاهنا من هذه الشهادة العظيمة التي تدل على وحدانية الله وصدق رسوله، أن الله شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهد الله تبارك وتعالى له شهادة قولية، وشهد الله تبارك وتعالى له شهادة عملية. وقد مر أن الله تبارك وتعالى لا ينصر الكاذبين، فلو أنه كان مدعيا أنه قد أرسل من لدن ربه تبارك وتعالى دعوى مجردة فكذب في ذلك حاشاه ولم يصدق وافترى على الله تبارك وتعالى الكذب، فما كان الله عز وجل لينصره، فكيف يدعي على الله تبارك وتعالى ذلك؟ ثم تأتي نصرة الله تبارك وتعالى له في كل موطن، ويأتي تأييده له صلى الله عليه وآله وسلم في كل مجال، فهذا ما لا يمكن أن يقول. فشهد الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادة قولية وشهادة فعلية بالتأييد والنصرة وجلال ما أنزل عليه من الوحي المعصوم. والأمر الثاني هو شهادة هذا القرآن، وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعض وجوه الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مرة ذكر أن أعظم ما في القرآن من الإعجاز أنه كلام الله. فالله تبارك وتعالى الذي تكلم به يقول إنه خلق السماوات والأرض وخلق الخلق من العدم، وأنه كون الأكوان وأوجدها وأبدع هذه المخلوقات، وأنه المتصرف فيها والمالك لها والمدبر لأمورها، وأنه على كل شيء قدير. الذي يريد أن يعارض القرآن ماذا يقول؟ وما الذي يملكه؟ إن الله تبارك وتعالى لما ادعى رجل بإلحاده ومادياته أنه رب أو أنه إله. ألقم الحذر بكلمتين: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالله جل وعلا يذكر أنه رب المشارق والمغارب، الله عز وجل هو رب المشرقين ورب المغربين، وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو الذي خلق الشمس والقمر والجبال والأنهار والبحار والمخلوقات ونوعها. فالله عز وجل ذكر ذلك لأن هذا هو خلقه، وقال ذلك في كلامه الذي أنزله على رسوله. فالآن عندما يأتي إنسان ضعيف كالهباءة في هذا الكون من أجل أن يعارض القرآن، فما الذي يمكن أن يقوله؟ فكانوا يخشعون عند القرآن لأنه كلام الله، وكلام المتكلم صفته. فكلام الله تبارك وتعالى من صفات الله جل وعلا، فالكلام من صفات الله رب العالمين، والصفة تكون على قدر الموصوف. فهذا القرآن العظيم خشعوا جميعا حياله، ولم يستطع واحد منهم يحترم عقله أن يأتي بشيء يعارضه، فهم لم يفعلوا ذلك. ما فعل ذلك إلا بعض السفهاء كمسيلمة الكذاب وغيره من المتنبئين الضالين، الذين كان كلامهم يضحك الثكالة، وكان ما أتوا به من هذه الأمور مثارا لأن يكونوا ضحكة العالمين من الإنس والجن على السواء، فلم يصلوا إلى شيء. وكان من يسمع كلامهم لا يمرره إلا بالعصبية، لأنهم كانوا يزعمون أن كذاب ربيعة أحب إليهم من صادق مضر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تؤول المسألة إلى العصبية، وأما هم فأعلمون أن مثل هذا لا يصلح أن يكون شيئا، فضلا عن أن يكون نبيا أو رسولا يوحى إليه، فهم يعلمون، وهم خبر وأمره، ويعلمون ظاهره وباطنه، ويعلمون فجوره وعناده. ولكن دعت العصبية هؤلاء القوم إلى تأييده والدفاع دونه من أجل أن يكون لهم ذكر، لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولم يسلموا لأمره، وحسبوا أن المسألة إنما تبنى على المجد الشخصي. إذن كذاب ربيعة، وهم يعلمون أنه كذاب لا كاذب، بل على المبالغة في اسم الفاعل فهو كذاب، ومع ذلك ومع علمهم به هم يقولون كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمع كفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤازرتهم لهذا المتنبئ الخبيث، هم يقرون بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتضمن أن ما أوحي إليه ليس من عنده، وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس. فهذا إذا ما دفع به في وجه الملحد فإنه لا يملك أن يأتي بجواب، ولا يحير حينئذ جوابا ببنت شفة، فما الذي يقوله؟ هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى خالق الخلق ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو الذي أنزل الكتاب على رسوله، وهو الذي أرسله بهذا الكتاب العظيم، وفيه من الصلاح ما مر ذكر بعضه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالحمد لله على ما بينه لعباده من الآيات التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفة متنوعة، شاهدة بصدقه وصدق رسله وكذب الكافرين به المكذبين لرسله. الوجه الثاني والأربعون: النظر الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإيمان من تلقي أحوال الحياة والتطورات المتنوعة، وما يتلقاه أهل الإلحاد والإيمان بالمادة والطبيعة، فإنه لا بد للأفراد والجماعات من حصول نعم ومسار ومحن ومضار. فالإيمان والدين الصحيح يأمر عند النعم والمسار بشكر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة بها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النعم من كل وجه. وعند المكاره يأمر بالصبر والرضا والاحتساب ورجاء الأجر مع السعي في دفعها قبل نزولها وتخفيفها أو دفعها بعد نزولها، فيكتسب المؤمن الخير وراحة القلب في كل الحالات. وهذه هي الحياة الطيبة مع ما يرجو ويطمع فيه من الثواب العاجل والآجل. فأمر المؤمن كله خير، لذلك يحيا المؤمن في حياة طيبة لا قلق فيها ولا اضطراب، وإنما هو متوكل على ربه آخذ بالأسباب، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه يعلم أن للحياة غاية وأنه وجد في هذا الوجود لوظيفة، وهو يجتهد في أداء وظيفته، وهو يعلم أن وراء هذه الحياة حياة أخرى يثيب الله رب العالمين فيها الطائعين، ويعذب فيها المجرمين والمكذبين، ويؤتي كل ذي عمل جزاء عمله. فالمؤمن إذا حي في الحياة على هذا النهج فلا شك أن حياته تكون طيبة. أما الملحدون فلما كانت الدنيا غايتهم لها يعملون ولها يطلبون، ولا غاية لهم سواها ولا إيمان لهم بغيرها، فإنهم يتلقون التطورات المختلفة كما تتلقاها البهائم بقلوب جشعة ونهم كنهم الأنعام أو أعظم، لا يشكرون على النعماء بل يكفرون ويبطرون ويطغون، ولا يصبرون على المحن بل يجزعون ويألمون كما تألم البهائم، فتجتمع عليهم الآلام الظاهرة والآلام القلبية الباطنة. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فآثار الإيمان الصحيح في العاجل والآجل خير وسعادة وفلاح، وآثار الجحود شر وضرر وعواقب وخيمة. مر وصف حال المؤمن. وأما الملحد فإنه يرى أنه وجد في هذه الحياة لا يدري من أين أتى ولا لماذا أتى ولا إلى أين يسير. فإنسان أو كائن على هذا النحو يحيا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتفاعل مع ما ينزل به من الآلام والمحن تفاعلا صحيحا، لأنه لا يدري لها غاية ولا يعلم لها حكمة. ثم إنه لا يرجو بعد ذلك ثوابا ولا يرجو جزاء على صبره إن صبر، ولا يخشى إن أتاه الجزع فأخذ بأقطاره وتمرد على مقادير ربه لأنه لا يؤمن به، لا يخشى عقابا، ولذلك يكثر فيهم الجزع والفزع عند أدنى مناسبة من ضر، ويكثر فيهم الانتحار، لأنه يرى الحياة غاية، وهذه عقيدة عندهم ثابتة أن الحياة تنتهي بالموت ولا حياة بعد الموت. ولذلك تجد ذلك شائعا كأثر عملي لهذه العقيدة في الغرب، حتى إن الأب يدخل ابنه المشفى من أجل العلاج فيموت، فإذا جاء قالوا له: ماذا تريد؟ هل ترغب في أخذه أو ترغب في أن تدعه لنحرقه؟ وعندهم محارق في المستشفيات يتخلصون فيها من الجثث البشرية، فمن مات يحرق لا بأس، لأن الدفن عندهم شيء لا قيمة له، ثم هو مكلف جدا. فهذا الأب المسكين إذا مات ولده وليس له خبر يمكن أن يجعل ولده فيه، وتعلمون أن طريقتهم في الدفن ليست على الطريقة المعهودة في ديار المسلمين، وعليه فإنه ينبغي عليه أن يذهب من أجل أن يشتري أرضا يجعل فيها قبرا، ثم ينبغي عليه أن يذهب إلى صانع التوابيت لكي يجعل لهذا الميت تابوتا، وهذا مكلف جدا، ثم ينبغي عليه أن يتفق مع الشركة الناقلة للأموات، ثم ينبغي عليه أن يتفق مع الشركة التي تقوم على الدفن، ثم مع الشركة التي تصنع شاهدا عند القبر، فشيء مكلف جدا. فيهز كتفيه ثم يقول خذوه. ماذا يصنع به إذا كان هناك تكلفة بهذه الصورة ولا قيامة ولا بعث ولا شيء؟ فهذه قيمة الإنسان عندهم بعد موته، وهي لا تفترق عن قيمة الإنسان عندهم قبل موته، فهذا وهذا على حد سواء. ولا تخدعن بما يدندنون به من أنهم يحترمون حقوق الإنسان وأنهم يحافظون على كرامة الإنسان. لا والله، لم يحافظ على كرامة الإنسان إلا هذا الدين، فدين الإسلام هو الذي حافظ على كرامة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعبس في وجه أحد، صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر، حتى إنه وصانا ورغبنا وحثنا صلى الله عليه وآله وسلم على أن يبتسم الواحد منا في وجه أخيه، وابتسامك في وجه أخيك صدقة، إلى هذه الدرجة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل شيئا بلغة العصر، بلغة هؤلاء، يمس كرامة الإنسان. لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنهما يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ فقال يا رسول الله على كبر سني؟ قال على كبر سني. فلم يقبل أبو ذر رضي الله عنه إلا أن يجعل خده مداسا ليطأ عليه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل كانوا يقولون عن بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لأن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا، فما عرفت الكرامة الإنسانية ولا عرفت حقوق الإنسان بالمصطلح الحادث إلا في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وجعل للإنسان خصوصية لا يجوز بحال أن تنتهك. التجسس الذي تقوم به أكبر دولة على ظهر الأرض، حتى إنها تجسست على 5 مليارات، دفعة واحدة تتجسس على 5 مليارات، وهؤلاء هم الذين يتعاملون مع الوسائل المختلفة في التواصل والاتصال، وسائر أهل الأرض لا يفعلون ذلك، إما لصغر سنهم أو لكبر سنهم أو لجهلهم، إذن هم تجسسوا على جميع أهل الأرض. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك جحر في بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل فنظر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ناظرا، فأخذ المدرة وكان يحك بها رأسه، والمدرة هي المشط، فأخذ المدرة وقام يخاتله حتى يجعلها في عين. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النظر، وقال إنما جعل الاستئذان من النظر، يعني إذا جاء الرجل يستأذن فوقف في فرجة الباب ناظرا يقول أأدخل؟ لقد دخلت. قال لقد دخلت، إنما جعل الاستئذان من النظر. تأمل في هذه الحرمة، الحرمة الإنسانية، وأدعو إلى الستر. من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، لا يدعو إلى الفضح بل يحذر منه غاية التحذير. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة بالمثل، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالإنسان لا كرامة له إلا في هذا الدين وإلا بتعاليم هذا الدين. وأما عند هؤلاء القوم من الماديين فإنهم لا كرامة للإنسان عندهم بمرة. الإنسان وسيلة لتحصيل الملذات، المرأة عندهم ليست لها كرامة، المرأة وسيلة من أجل آلة من أجل تحصيل اللذة، ليس للمرأة كرامة. المرأة إذا ما تزوجت تفقد اسمها. وأما عندنا في الإسلام فلا يجوز أبدا أن يتخلى إنسان عن اسمه أو أن يدعي لغير أبيه، هذا لا يجوز، بل على ذلك عقاب شديد. وأما عندهم فإن المرأة إذا ما تزوجت تحمل اسم زوجها مس فلان، وإن أبوها. شيء آخر فيما يتعلق بالتوريث، عندهم أن الابن الأكبر هو الذي يأخذ الميراث كله وليس لإخوته من شيء. هذا التوريث كان معمولا به في إنجلترا وأظنه ما زال قائما، أن الابن الأكبر هو الذي يخرج بكل شيء. دين الإسلام صحح أمثال هذه الأمور الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات المالية والرحمية. فالرجل الذي يتزوج في آخر عمره وقد بلغ من السن المبالغ، عنده ولد له 60 عاما ثم تزوج، أي تزوج أبوه فأنجب ثم مات، عند التوريث يأخذ هذا كهذا، هذا الذي ولد بالأمس يأخذ كذلك الكبير الذي له 60 عاما مع أبيه، كذلك قضى ربنا تبارك وتعالى. فحفظ على الإنسان كرامته، وحفظ على الإنسان أسباب وجوده. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. الوجه 43، يقول الملحدون: الترقي شامل لكل شيء، وقصدهم بذلك إبطال الأديان، وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود. وهذا تكذبه الأديان كلها، والواقع يشهد بكذبه، وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات. فالشيخ رحمه الله يشيرها هنا إلى نظرية داروين التي تقول بتطور الكائن الإنساني وجميع الكائنات، وأن الإنسان كان خلية ثم صار بعد ذلك ما فوق الخلية، ثم صار حمارا أو صار قردا ثم صار إنسانا، فليخصه هذا ما دام قد اختاره. وأما سائر البشر فالله عز وجل أخبرنا أن أباهم آدم وأن أمهم حواء، وأن الله خلق آدم من قبضة من تراب، خلقه الله رب العالمين من التراب ونفخ فيه من روحه، ثم خلق منه زوجة، ثم وقع التناسل بعد ذلك ونحن جميعا أبناء آدم. فهذا هو الحق الذي لا حق سواه. وكذلك ما يتعلق بجميع الخلق على تنوعه واختلافه، الحيوانات كذلك خلقها الله، الحشرات كذلك خلقها الله، الطيور كذلك خلقها الله، الأسماك كذلك خلقها الله، وهي متنوعة جدا، ولكن خلقها الله رب العالمين كذلك، لأنها تطورت، كانت كذا ثم صارت إلى كذا. ومن العجيب أنه يقال: لماذا بقي الإنسان على حاله منذ تحول من قرد إلى إنسان؟ لماذا لم يصل شيئا آخر؟ فهذه نظرية باطلة، ومن العجيب أنها كانت تدرس، وأعتقد أنها ما زالت تدرس في مدارس المسلمين، لا من أجل دحضها، ولكن على أنها نظرية من النظريات العلمية، مع أنه قد ثبت بطلانها حتى عند الغرب، أثبتوا بطلان هذه النظرية، ومع ذلك ما زالت تدرس. وفي هذا خطورة على عقائد أبناء المسلمين وعلى النشء الإسلامي، لأن أمثال هذه الأمور لا شك أنها تحدث نوعا من أنواع الاختلاط في الفكر، خاصة إذا لم يسلح بالعقيدة الصحيحة، وهم في الجملة لا يسلحون بالعقيدة الصحيحة، بل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنين عال وتوجع كبير من أن النشأ المسلم لا يعلم العقيدة في المدارس الإسلامية ولا في المدارس العادية، لا يعلم العقيدة الصحيحة كما ينبغي أن تعلم. وقال: إن ذلك جزء من المؤامرة، حتى إذا ما ألقي إلى ذلك النشأ ما يتعارض مع العقيدة والدين قبله بسهولة ويسر. وهذا هو الواقع، فكثير من الطلاب يحدث عنده لون من ألوان الاختلاط عندما يقرأ ويدرس هذه النظريات، خاصة وهو يمتحن فيها، وتوقف مستقبله المادي العملي على الدرجات التي يحصلها من الاختبار في أمثال هذه المواد، فهو حريص جدا على أن يحفظها وعلى أن يتمثلها، وربما على أن يعتقدها وعلى أن يجعلها بعد ذلك سطورا في ورقة إجابته، وربما بقيت آثارها في نفسه. فيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قول الملحدين بنظرية التطور، يقول الملحدون: الترقي شامل لكل شيء، وقصدهم بذلك إبطال الأديان، وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود، وهذا تكذبه الأديان كلها، والواقع يشهد بكذبه، وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها من الأمور المادية، وأما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس، فإن المادة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظيما، وخصوصا في هذا القرن، وأما الأديان والأخلاق فإنها في هذا الوقت هبطت هبوطا عظيما. ولهذا لما كان النوع الأول خاليا من الدين والإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي كبير الضرر من وجهين، ثم شرع في بيانهما. ممن تورط في هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله تعالى مما أتى به الملحدون وقرروه في أن التطور شامل لكل شيء، إذن الإنسان لم يكن موحدا يوما ولم يعرف التوحيد إلا بعد ممارسة عبادات متنوعة لمعبودات مختلفة على مدار تاريخ الإنسان في الأرض. ممن تورط في تقرير ذلك العقاد في كتابه الله، فإنه يقول بهذا الترقي، ويزعم أن أعظم ما وصل إليه العقل البشري أو وصل إليه الإنسان هو دين الإسلام في عقيدته. هذه عقيدة منزلة، وهذه العقيدة المنزلة هي التي بدأت مع الخلق الإنساني أول مرة، فإن آدم عليه السلام كان مسلما لربه وكان نبيا، وأبناؤه كانوا على الجادة حتى دخل الشرك بعبادة الأصنام على قوم نوح، إلى غير ذلك مما هو معلوم. إذن هذه العقيدة عقيدة كاملة من أول يوم، أما أنها كانت وثنية، الإنسان يعبد ما يخافه فيتقرب إليه بالقرابين ويذبح له الذبائح، ثم يتخذ الصور المختلفة من أجل أن يقدم لها العبادة من أجل دفع الضر عنه، فيعبد العواصف، يعبد البرد، يعبد الرعد، يعبد الضباب، يعبد الطواطم، إلى غير ذلك من هذا الترقي، حتى وصل إلى عبادة الله الواحد. فمن أين هذا؟ وما الدليل عليه؟ ليس إلا الخرص وإلا الكذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي كبير الضرر من وجهين: خلوه من العقيدة الصحيحة لعدم اعتماده على الأصل الأصيل الذي يصرفه ويسيره، فصار عظيم الضرر من وجهين: أحدهما أنه صار سببا لاغترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم، وجهلوا بل ضلوا ضلالا مبينا، فإن الإنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعة وهو من أجهل الخلق في الدين والأخلاق والأمور النافعة في العاجل والآجل. الوجه الثاني أن هذه المخترعات حيث خلت من روح الدين ورحمته وحكمته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها والقتل والتدمير وتوابع ذلك، وعجز ساستها وعلماؤها أن ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة، بل لا يزالون ينتقلون من شقاء إلى شقاء آخر، وهذا أمر حتم لا بد منه، وجريان الأحوال يدل عليه، فالخير كله في الدين الصحيح والشر كله في الإنكار والجحود،

واستكبروا بها عن علوم الرسل وعن الحق الصريح المبين. إذن مشكلة العلم حلها الإسلام العظيم هذا الحل الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى. فالعلم علمان، علم دين وعلم دنيا. فأما العلم الذي يتعلق بالدين فإن الشريعة فصلته تفصيلا بعدما أصلته تأصيلا. فعلوم العقائد ليس للعقل فيها مدخل ولا له إليها سبيل. إذن حمى الله تبارك وتعالى جانب العقيدة عن التخبط فيه. ثم العلوم الدنيوية أسست لها الأصول والقواعد، فلم يقع تعارض بين العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية الدينية، وهذا بعكس ما وقع في أوروبا وكان سببا لانتشار وتفشي الإلحاد فيها، لأنهم لما جعلوا علوم الدنيا كعلوم الدين وحجروا هذا جميعا فتصادم ما عندهم مما يزعمونه وحيا ودينا مع ما وصلت إليه القرائح والعقول من الحقائق الثابتة التي لا تقبل النقض. لما وقع التصادم بين هذا وهذا كفر الناس بالدين وحق لهم، فإنه ليس بدين الحق وإنما هو دين باطل. وأما عند المسلمين فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تصادم بين حقائق الدين العظيم ومسلمات هذا الدين وما وصل إليه العقل وانتهت إليه القريحة الإنسانية من الحقائق العلمية في أي مجال. فإذا مشكلة العلم محلولة عندنا، وأما عندهم فما حلت يوما من الدهر، وإنما وقع التخبط فيها على هذا النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومن المشاكل مشكلة الغنى والفقر، وقد تقدم أن هذا الدين حلها حلا تتم به الأمور وتحصل الحياة الطيبة، وأنه كما أمر بسلوك الطرق المشروعة في أسباب الرزق المناسبة لكل زمان ومكان وشخص، فقد أمر بالاستعانة بالله في تحصيله، وأن تجتنب الطرق غير المشروعة، وأن نقوم بواجبات الغنى المتنوعة. وكذلك عند حلول الفقر أمر بالصبر وتلقي ذلك بالتسليم وعدم التسخط مع السعي في طلب الرزق بأنواع المكاسب والأعمال، ونهى عن البطالة والكسل الذي يضر في الدين والدنيا. ومع أمره بالصبر وفعل الأسباب الدافعة للفقر والمخففة له، فقد نهى عن ظلم الخلق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم والتوثب على حقوقهم بغير حق، فما هو دأب الفقراء الذين لا دين لهم. فحل لنا مشكلة الفقر والغنى بحل لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إليه العقل الإنساني، لأن الذي وضع هذا الحل لهذه المشكلة هو الله الذي خلق الإنسان وهو الذي يرزقه. فما تجد في أموال الأغنياء من حقوق للفقراء من الزكاة وما دون الزكاة من الصدقات غير المفروضات، مع المواساة بين المسلمين، مع الترغيب في بذل الطعام للمحتاجين، مع الصلات المختلفة بين المسلمين من الأرحام وغيرهم كالجيران والمعارف وما أشبه إلى غير ذلك من العطف على اليتامى والمساكين، مع الترغيب في سقي الماء وإطعام الطعام، مع الترغيب في الحث على بذل المجهود في طلب الرزق وعدم الخلود إلى الأرض والكسل، مع ما جاء في دين الله العظيم من ترطيب قلوب الفقراء والمساكين بما قدر الله تبارك وتعالى عليهم من هذا الفقر، إلى غير ذلك مما دلهم عليه من وسائل الرضا بما رزقهم الله رب العالمين، وعدم مد الأعين إلى ما آتى الله غيرهم من الأموال والثمرات، إلى غير ذلك، مع ما بينه دين الإسلام العظيم من وجوب التكافل بين جميع المسلمين، وأنه لا يجوز بحال أن ينام المرء وجاره بجنبه جائع وهو يعلم، وأن ذلك لا يمكن أن يتم به إيمان مؤمن، إلى غير ذلك من هذه الأمور، مع تصريف الأموال في وجوهها المعروفة مع التحذير من مد الأيدي إلى ما رزقه الله تبارك وتعالى لعباده وما جعله من العقوبات على من أخذ مالا من غير حله، سواء كان بالغصب أو بالرشوة أو كان بالسرقة أو بالاختلاس أو ما أشبه من وسائل التحصيل، فكل هذا يحل لنا مشكلة الفقر والغنى بين الناس. ولا تجد هذا في مجتمع قط على وجهه إلا في المجتمع المسلم المتمسك بدين الله. فلو أن المجتمع المسلم يتمسك بدين ربه تبارك وتعالى ويطبق أحكامه لكان أسعد المجتمعات على وجه الأرض. وكذلك من المشكلات مشكلات السياسات الكبار والصغار أمر بحلها وذكر الطرق الموصلة إلى ذلك بفعل ما توضحت مصلحته وترك ما تبينت مفسدته والمشاورة في الأمور المشكلة والمشتبهة في كل قليل وكثير. وهذه أصول لا يمكن بسطها في هذه الرسالة المختصرة، ولكن نموذج منها يكفي اللبيب، وهو كذلك رحمه الله رحمة واسعة. قال: ومن ذلك مشاكل الحقوق والمعاملات، فقد أتى الدين فيها بغاية العدل وأمر بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعها، الحقوق الراتبة والحقوق العارضة، وهي في أكمل ما يكون من الحسن، وبها يندفع الضرر والشر والخصام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالجملة فما من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنيت على الشريعة الإسلامية المحضة تمت أمورها واستقامت أحوالها وصلحت من جميع الوجوه. ولا فرق بين مكافأة المحسنين في الدنيا والآخرة ومعاقبة المجرمين كذلك، والله أعلم. حتى إنك إذا ما تأملت في أحكام الإسلام في البيوع مثلا، في البيع والشراء، ونظرت إلى الضوابط الحاكمة لهذه المسألة التي لا يستغني عنها الناس بينهم، وجدتها في غاية الإحكام، وجدت أجلى ما يظهر فيها من الحكم هو ما يتعلق بقطع النزاع ورفع الخصام، وإلا تعرض الناس فيما بينهم إلى كثير من الخصومات بسبب شح الأنفس وبسبب عدم الأخذ بتلك الوسائل التي شرعها الله رب العالمين. تأمل في الخيارات التي جعلها الله رب العالمين في البيع، من خيار المجلس ومن خيار الغبن إلى غير ذلك من هذه الخيارات التي حددها دين الله رب العالمين، تجدها في غاية الانتظام ونهاية الحكمة، بحيث إن الإنسان ينتهي به أمره إلى إجراء هذا العقد طيبة بذلك نفسه، ولا تتبع نفسه ما قد تخلى عنه أو ما قد فرط فيه بحال من الأحوال، لأنه يعطيه جميع الضوابط التي لا يمكن أن تؤدي في النهاية بالتزامها إلا إلى جادة العدل، مع نفي الظلم ظاهرا وباطنا. هذا دين الله، هذا كله ليس من لدن من خلق الإنسان ونظم حياته وشرع له الشرائع وحد له الحدود وضبط له الضوابط. هذه الحكم كلها لا غاية لها، فهذه الحكم كلها لا تؤدي إلى شيء إلا ما يقع في هذه الحياة الدنيا، ثم إذا ما مات الإنسان فنيا وانتهى أمره، ولا بعث ولا قيامة ولا جزاء بثواب ولا عقاب، كما يقول الملحدون الماديون ألا شاهت وجوههم. الوجه الخامس والأربعون: إن هؤلاء الملحدين روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالت واغتر بها وظن صدقها، وكل منصف عارف يعرف كذبها وبطلانها، فزعموها تجديدا ورقيا وتقدما إلى الأمام وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهلون. وهذه طريقة إبليس، فكل من عرض شيئا باطنه يضر فعرضه تحت اسم أو ظاهر يسر من أجل الخداع والخطل والمكر فإمامه إبليس، لأنه جاء إلى الأبوين في الجنة وعرض على آدم أن يأكل من الشجرة المحرمة، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقال هذه شجرة الحياة، من أكل منها حاز الخلود، فما عليك لو أكلت منها، فصرت خالدا. فأكل آدم منها، وما زال هذا الأسلوب الإبليسي قائما بين الناس إلى يوم الناس هذا، كما يفعل الماديون الملحدون، يأتون بإلحادهم ويقولون هذا هو الترقي، هذا هو التقدم، أما أنتم عليه رجعية، وهذا هو التقدم، هذا هو التطور، فيأتون بأمثال هذه الأسماء البراقة من أجل أن يخدعوا الأغرار والمساكين. وأنت تعلم أنهم يسمون الخمر بغير اسمها من أجل أن يروجوا ذلك على من يعاف الخمر ولا يقبلها، فيأتون بأسماء لأنواع من الخمور وهي خمر صرف، ولكن يسمونها بغير اسمها كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا أسلوب إبليسي. وكما يفعل القبريون أيضا فيما يتعلق بالأضرحة التي تزار وتقصد، فإنهم لا يجعلون ذلك بالقصد الأول، وإنما يستدرجون السذج من أجل أن يتورطوا في الشرك العظيم الأكبر، وكل ذلك إنما يتأتى بأمثال هذه الأساليب، فيسمون الإلحاد تجديدا ورقيا وتقدما إلى الأمام، وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهلون. وأما البصير العاقل فيعلم أن كل تقدم ورقي روحي ومادي فالدين قد أتى به على أكمل الوجوه وأسلمها من الضرر والفساد، فإن الدين كما أمر بإصلاح الدين فقد أمر بإصلاح الدنيا، الإصلاح الحقيقي النافع عاجلا وآجلا، عكس ما كذب عليه أعداؤه بأنه مخدر ومفتر، حتى قال الشيوعيون الدين أفيون الشعوب، وهي مقولة سائدة عندهم، يقولون الدين أفيون الشعوب، يعني مخدر مفتر من أجل أن يكون الطغاة مستحوذين على مقادير الخلق في الأرض، لأن الشيوعيين ينفون الآخرة، لا يثبتون إلا المادة، إلا الحياة الدنيا. فالدين أعظم قوة تدفع العبادة إلى التقدم الصحيح كما قد فصل في موضع آخر. فمحاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي، وأعلى من النجوم الدراري، وأبلى نورا من الشمس المشرقة لا يقابلها ضدها ولا يقاومها الباطل المبهرج. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.